بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الحمد لله, المتصف بالكرم والجود قبل وجود الوجود, المنزه في وحدانيته عن الآباء والأبناء والجدود, المقدس في ذاته عن الصاحبة والمصحوب والوالد والمولود. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. العليم بأعداد الرمل والقطر وحبات السنبل والعنقود, العليم القهار الذي قهر الجبابرة وكسر الأكاسرة من لا تدركه الأبصار وهو الواحد المعبود. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فهذه المقدمة التي بدأتها قد ملئت تسبيحا وتقديسا وخوفا من الله تعالى أن يطبق السماء على أهل الأرض أو يأمر البحار أن تغرقهم أو يرسل عليهم حجارة من السماء فتهلكهم بما اقترفوه في حق ربهم ورازقهم سبحانه وتعالى, إنها كلمات كل حرف فيها خر بين يدي ربه ساجدا مخبتا. وصدق الله العظيم القائل في كتابه الكريم: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. أهداف. وتهدف الحداثة إلى إلغاء مصادر الدين بحجة أنها قديمة, معتقدات, رفض مصادر الدين والدعوة إلى نقد النصوص الشرعية, الدعوة إلى إنشاء فلسفات حديثة, علاقة وثيقة كانت تعمل تحت نظام المحافل الماسونية اليهودية العالمية. رموز نزار قباني: أطلق على الماضي الرصاص, كن المسدس والجريمة, من بعد موت الله مشنوقا على باب المدينة, لم تبق للصلوات قيمة, لم يبق للإيمان قيمة أو للكفر قيمة. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. رموز عبد الوهاب البياتي: الله في مدينتي يبيعه اليهود, الله في مدينتي مشرد طريق, أراده الغزاة أن يكون لهم أجيرا شاعرا قوادا يخدع في قيثاره المذهب العباد, لكنه أصيب بالجنون عياذا بالله تعالى. رموز أدونيس: أكره الناس كلهم, أكره الله والحياة, أي شيء يخافه من تخطاهم ومات. والشعراء يتبعهم الغاوون, ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. رموز سميح القاسم: سميح القاسم: وشرعت المساجد للصوص المارقين, والله أكبر لكنة جوفاء تطلقها نفايات المسوخ التافهين, فاركب بعيرك يا محمد وتعال لي في الشمس معبد. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. عداد: تذكير علماء المسلمين بحقيقة مبادئ الحداثة وأصولها وأهدافها. تربية: فضحها وكشفها على حقيقتها الفكرية. المطالبة: بدراسة هذا المذهب الباطل في المجامع الفقهية الإسلامية. توعية: توعية المكتبات من مغبة المشاركة في نشر هذا المذهب الباطل, إنزال حكم الله تعالى على كل حداث يقدح في دين الله وشرعه. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الحداثة ورموزها للشيخ ممدوح الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتصف بالكرم والجود قبل وجود الوجود, والمنزه في وحدانيته عن الآباء والأبناء والجدود, المقدس في ذاته عن الصاحبة والمصحوب والوالد والمولود، العليم بأعداد الرمل والقطر وحبات السنبل والعنقود، البصير بحركات المخلوقات في البر والبحر تحت ظلام حناديس الليالي السود، من لا تدركه الأبصار وهو الواحد المعبود، القهار الذي قهر الجبابرة وكسر الأكاسرة، من تفرد بالخلق والتدبير والملك والتقدير والسلطان الكبير، من احتارت وتعجبت الأفكار في مدارك سبحات جماله العظيم، مكون الأكوان وفالق الحب وخالق الإنسان، الرحيم الرحمن الذي تعطف العز وقال به ولبس المجد وتكرم به، ومن لا يليق التنزيه والتقديس والتسبيح إلا له، من رداؤه العظمة وإزاره الكبرياء، ومن يرفع القسط ويخفضه، ومن حجابه النور الذي لو كشف عن سبحات وجهه لاحترق من تهى إليه بصره من خلقه، صاحب التمجيد وحده وأهل الثناء والمجد كله، رب الأولين والآخرين، ومن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، والصلاة والسلام على نبيه المبعوث بالدين الواجب والموصوف بأحسن الأوصاف وأجل المناقب، الذي شرف به الوجود وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين، خير خلق الله، نبي الرحمة ونبي الملحمة وصاحب الحوض المورود واللواء المعقود وحامل لواء الحمد يوم الدين وقائد الغر المحجلين، ومن أنزل على قلبه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الأزواج والصحب والآل ومن سار على النهج إلى يوم التناد. أما بعد، أحبابي في الله، فهذه المقدمة التي بدأتها قد ملئت تسبيحا وتقديسا وخوفا من الله تعالى أن يطبق السماء على أهل الأرض، أو يأمر البحار أن تغرقهم، أو يرسل عليهم حجارة من السماء فتهلكهم بما اقترفوه في حق ربهم وخالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى، إنها كلمات كل حرف فيها أقر بالوحدانية لربه وخالقه جل وعلا، وشهد له بأنه لا إله إلا هو رب تفرد بالملك والخلق والتدبير والقهر والسلطان وحده. إنها كلمات كل حرف فيها خر بين يدي ربه ساجدا مخبتا، وصدق الله العظيم القائل في كتابه الكريم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. أحبتي في الله، إنها كلمات تثبتها الأيام بين ضلوعها تعبدا وتقربا، وتشهد عليها الليالي بين يدي ربها وخالقها على ما جناه ذلك الإنسان الكفور الغرور في حق ربه ومولاه، ذلك الإنسان الذي كان طفلا ضعيفا لا يملك لنفسه حولا ولا قوة إلا قوة الله وعنايته، الذي كان يطعمه ويسقيه ويرعاه ويكلأه، وإذ بذلك الطفل الضعيف الذي تربى على أفضال سيده وخالقه وبارئه سبحانه وتعالى أعواما عديدة وعقودا مديدة، يتمرد ويحارب ربه وخالقه ومولاه سخرية واستهزاء وشتما عند قوته وشبابه باسم الشعر والأدب، إنهم دعاة الحداثة وأقطابها، تلك المدرسة التي نستطيع أن نعرفها بأنها مذهب فكري أدبي علماني بني على أفكار وعقائد غربية خالصة مثل الماركسية والوجودية والفرويدية والداروينية، واستفادت من المذاهب الفلسفية الأدبية القديمة كالسريالية والرمزية وغيرها من المدارس الهدامة. وتهدف الحداثة إخواني في الله إلى إلغاء مصادر الدين وتحطيم كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية بحجة أنها قديمة ولا بد من تحديثها بالإباحية والفوضى على كل قديم وأوله الدين. ومذهب الحداثة نشأ في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي في باريس عاصمة فرنسا على يد كثير من الأدباء السرياليين والرمزيين والفوضويين، ولقي استجابة لدى الأدباء العلمانيين الملحدين في الشرق والغرب حتى وصل إلى شرقنا الإسلامي والعربي. ومن أبرز رموز الحداثة من الغربيين إخواني في الله شارل بودلير، وهو أديب فرنسي نادى بالفوضى الجنسية والفكرية والأخلاقية. له ديوان شعر باسم أزهار الشر مترجم للعربية من قبل الشاعر إبراهيم ناجي، ويعد بودلير هذا مؤسس الحداثة في العالم الغربي. ثم يأتي بعده الأديب الفرنسي غوستاف فلوبير والأديب مالارامي، وهو شاعر فرنسي ويعد أيضا من رموز المذهب الرمزي الحداثي، إضافة إلى الأديب الروسي مايكوفسكي والذي نادى بنبذ الماضي والاندفاع نحو المستقبل، ويقصد بالماضي هنا الدين والقيم والأخلاق. أما عن رموز الحداثة في البلاد العربية فأشهرهم يوسف الخال الشاعر النصراني السوري الذي مات منتحرا أثناء الحرب الأهلية اللبنانية. ثم يأتي بعده أدونيس، واسمه الحقيقي علي أحمد سعيد نصيري علوي سوري، يعد المروج الأول لمذهب الحداثة في البلاد العربية، وقد هاجم أدونيس التاريخ الإسلامي والدين والأخلاق في رسالته الجامعية التي قدمها لنيل درجة الدكتوراه من جامعة القديس يوسف في لبنان، وهي بعنوان الثابت والمتحول، حيث دعا فيها بصراحة إلى محاربة الله عز وجل. ثم يأتي بعد أدونيس الدكتور عبد العزيز المقالح، وهو كاتب وشاعر يمني، وهو الآن مدير لجامعة صنعاء وذو فكر يساري. ثم عبد الله العروي، وهو ماركسي مغربي، ونزار قباني، والشاعر العراقي الماركسي عبد الوهاب البياتي، والشاعر الفلسطيني محمود درويش، والشاعر المصري صلاح عبد الصبور مؤلف مسرحية الحلاج، وسميح القاسم وأمل دنقل ومحمد البيتوري وبدر شاكر السيار. أما عن أهم المعتقدات التي تدور عليها المدرسة الحداثية فنستطيع أن نلخص أهم أفكارها ومعتقداتها في الأمور التالية: رفض مصادر الدين الكتاب والسنة والإجماع وما صدر عنها من عقيدة، إضافة إلى رفض أحكام الشريعة والدعوة إلى نقد النصوص الشرعية نقدا أدبيا، الدعوة إلى إنشاء فلسفات حديثة على أنقاض الدين، والثورة على الأنظمة السياسية الحاكمة وخاصة الإسلامية منها، لأنها في منظورها رجعية متخلفة أي غير حداثية، وربما استثنوا الحكم البعثي العراقي، إضافة إلى تبني أفكار ماركس المادية الملحدة ونظريات فرويد في النفس الإنسانية وأوهامه ونظريات داروين في أصل الأنواع. وتركز الحداثة إلى تحطيم التقاليد التي تربت عليها الأجيال الناشئة من قيم ومبادئ وأخلاق، إضافة إلى الثورة على جميع القيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية والإنسانية وحتى الاقتصادية والسياسية. كما أن الحداثة إخواني في الله ترى أن اللغة العربية الفصحى في رأيهم قوة ضخمة من قوى الفكر المتخلف التراكمي السلطوي، لذا يجب أن تموت هذه اللغة لتحيا اللغة الحداثية الجديدة. أما إذا أردنا أن نتكلم إخواني في الله عن الحداثة وعلاقتها بالماسونية اليهودية، فإن من الأمور التي أكدها كثير من الباحثين أن للماسونية العالمية دورا كبيرا في تمكين الحداثة في العالم العربي ونشرها والتنظير لها في جميع البلاد العربية. وأشهر تلك المؤسسات الماسونية الهدامة مؤسسة فرانك لاين، والمنظمة العالمية لحرية الثقافة، وغيرها من المؤسسات الأمريكية التي تشرف عليها مباشرة المخابرات الأمريكية المركزية. وقد عرف عن الذين أصبح لهم فيما بعد دور كبير في نشأة الحداثة في العالم العربي أنهم أعضاء في المحافل الماسونية الأمريكية، وهي المحافل المعروفة بخضوعها المباشر للحركة الصهيونية اليهودية النشطة في أمريكا. وقد عرف عن أمين الريحاني وجبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وغيرهم هذا الأمر، ويذكر بعض الباحثين أن أمين الريحاني كانت له اتصالات فكرية وسياسية مشبوهة مع المنظمات الماسونية والاستخبارات الأمريكية. أما ميخائيل نعيمة فقد اعترف بانتمائه لأحد المحافل الماسونية الأمريكية، وقد ثبت أنه كان منضما إلى حركة ماسونية سرية تدعى باسم سوريا الحرة. وأما جبران خليل جبران فقد أكد ميخائيل نعيمة أن جبران بعد عودته من فرنسا إلى أمريكا أنشأ خلايا سرية سميت بالحلقات الذهبية، وأن هذه الخلايا السرية كانت تعمل تحت نظام المحافل الماسونية اليهودية العالمية. أقول إخواني في الله، هؤلاء هم الذين مهدوا لنشأة الحداثة في العالم العربي، والذين تربوا في بلاد اليهود والنصارى وانتسبوا إلى مؤسساتهم الماسونية الساعية إلى هدم الأديان ومحوها. وهذا هو المذهب الحداثي الذي خرج من بين تلك المؤسسات لينتشر في عالمنا الإسلامي العربي من خلال الصحف والمجلات والمنتديات والأمسيات الشعرية. كذلك كانت جماعة أبولو من أهم ممهدات الحداثة في العالم العربي، والذي كان يرأسها أحمد زكي أبو شادي الذي يعد من المشبوهين، بل عده بعضهم من الماسونيين المصريين الكبار، وذكر أن أمره اشتهر في مصر، فقامت المظاهرات الطلابية ضده وضد نشاطه المشبوه في القاهرة والإسكندرية بخاصة. وبعد أن سقطت جماعة أبولو أنشأ أبو شادي منظمة مشبوهة تحمل اسم الاتحاد المصري الإنجليزي، تدعو كما يقول هو إلى التآخي الثقافي في الوقت الذي يستعمر فيه الإنجليز بلاده. وعندما ضيق عليه الخناق في مصر سافر أبو شادي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عمل باحثا وخبيرا مختصا في شؤون الشرق الأوسط، فواصل نشاطه الماسوني حيث اشترك في مجلس البرلمان العالمي للديانات بعد اختياره شخصيا من قبل اللجان الأمريكية. وفي أمريكا كون أبو شادي خلية ماسونية أطلق عليها رابطة مينيرفا، اجتمع معه فيها طائفة من الشرقيين، وكانت تعقد ندوة أدبية فكرية شهرية، وقد كان من مريديها الحداثي الأول النصراني يوسف الخال، الذي عاد بعد مدة من اتصاله بأبي شادي وخليته الماسونية ليؤسس أول مجلة حداثية ماسونية في العالم العربي، وهي المجلة التي تسمى بشعر. والآن أحبابي في الله ننتقل إلى رموز الحداثة في العالم العربي، وننظر إلى جراءتهم في حق الله تعالى، وكيف يستهزئون ويسخرون من ذلك الرب العظيم سبحانه وتعالى. الرمز الأول نزار قباني، وهو من أشد الشعراء حربا على الله تعالى في هذا القرن وأفجرهم. ولد في مدينة دمشق بسوريا في 21 من شهر مارس من عام 1923 للميلاد، وهلك في فجر يوم الخميس 30 من شهر إبريل من عام 1998 للميلاد في إحدى مستشفيات لندن. وينتمي نزار إلى أسرة متوسطة، حيث كان والده تاجر حلوى بدمشق. ومن صور استهزاء نزار قباني بالله ادعاؤه بأن الله تعالى قد مات، وأن الأصنام والأنصاب قد عادت، فيقول: من أين يأتي الشعر يا قرطاجة والله مات وعادت الأنصاب. من الأعمال الشعرية الكاملة له، المجلد الثالث صفحة 637. كما يعترف نزار قباني بأنه قد رأى الله في عمان مذبوحا على أيدي رجال البادية، فيقول في مجموعة له في دفاتر فلسطينية صفحة 19 ما نصه: حين رأيت الله في عمان مذبوحا على أيدي رجال البادية، غطيت وجهي بيدي وصحت يا تاريخ هذه كربلاء الثانية. انتهى. أما هنا فيذكر نزار قباني بأن الله تعالى قد مات مشنوقا على باب المدينة، وأن الصلوات لا قيمة لها، بل الإيمان والكفر لا قيمة لهما، فيقول في مجموعة لا أيضا في خطاب شخصي إلى شهر حزيران صفحة 124 ما لفظه: أطلق على الماضي الرصاص، كن المسدس والجريمة، من بعد موت الله مشنوقا على باب المدينة، لم تبق للصلوات قيمة، لم يبق للإيمان قيمة أو للكفر قيمة. انتهى، عياذا بالله تعالى. كما يعترف نزار قباني إخواني في الله بأنه من ربع قرن وهو يمارس الركوع والسجود والقيام والقعود، وأن الصلوات الخمس لا يقطعها، وخطبة الجمعة لا تفوته، إلا أنه اكتشف بعد ذلك أنه كان يعيش في حظيرة الأغنام، يعلف وينام ويبول كالأغنام، حيث يقول في ديوانه الممثلون صفحة 36 ما لفظه: الصلوات الخمس لا أقطعها يا سادة الكرام، وخطبة الجمعة لا تفوتني يا سادة الكرام، وغير ثدي زوجتي لا أعرف الحرام، أمارس الركوع والسجود، أمارس القيام والقعود، أمارس التشخيص خلف حضرة الإمام، وهكذا يا سادة الكرام قضيت 20 سنة أعيش في حظيرة الأغنام، أعلف كالأغنام، أنام كالأغنام، أبول كالأغنام، انتهى. كما يصف نزار قباني أحبتي في الله الشعب بصفات لا تليق إلا بالله تعالى، حيث يقول في ديوانه لا غالب إلا الحب صفحة 18 ما لفظه: أقول لا غالب إلا الشعب للمرة المليون، لا غالب إلا الشعب، فهو الذي يقدر الأقدار، وهو العليم الواحد القهار، انتهى عياذا بالله تعالى. كما يصرح زعيم الحداثة العربية نزار قباني بأنه قرأ آيات من القرآن الكريم مكتوبة بأحرف كوفية عن الجهاد في سبيل الله، وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن الشريعة الحنيفية، لكنه لا يبارك في داخل سريرته إلا الجهاد على نحور البغايا وأثداء العاهرات وبين المعاصم الطرية، فيقول في ديوانه لا صفحة 57 ما لفظه: أقرأ آيات من القرآن فوق رأسه مكتوبة بأحرف كوفية عن الجهاد في سبيل الله والرسول والشريعة الحنيفة، أقول في سريرتي تبارك الجهاد في النحور والأثداء والمعاصم الطرية، انتهى عياذا بالله. وهنا يسأل نزار قباني نفسه على وجه السخرية والاستهزاء، متشككا في ربه وخالقه وصاحب الفضل عليه سبحانه وتعالى: وهل قد أصبح الله عز وجل زعيما لمجموعة من اللصوص والسراق، حيث يقول في أعماله السياسية الكاملة صفحة 98 ما لفظه: قلت لنفسي وأنا أواجه البنادق الروسية المخرطشة، وعجبي وعجبي، هل أصبح الله زعيم المافيا، انتهى عياذا بالله تعالى. كما يغرق نزار قباني في أوحال الردة فينسب للواحد القهار الزوجة والعشيقة تعالى ربنا وتقدس، ويزعم أن الملائكة تتحرر في السماء فتمارس الحب، كما يقول في مجموعة الأعمال الشعرية المجلد الثاني صفحة 442 ما نصه: لأنني أحبك يحدث شيء غير عادي في تقاليد السماء، تصبح الملائكة أحرارا في ممارسة الحب، ويتزوج الله حبيبته، عياذا بالله تعالى. وكذلك يدعي نزار قباني للجميع أو لجميع الناس أنه قد باع الله عز وجل من أجل عاهرة فاجرة، حيث يقول في قصيدة بعنوان على لسان لعوب ما لفظه: على أقدام مومسة هنا دفنت ثاراتك، ضيعت القدس، بعت الله، بعت رماد أمواتك، انتهى. ويمعن نزار قباني إخواني في الله في الإزدراء والاحتقار والاستهزاء من صاحب العظمة والكبرياء سبحانه وتعالى، فيصفه بالبكاء والعصبية والإضراب عن الطعام، عياذا بالله تعالى، حيث يقول في نفس القصيدة السابقة ما لفظه، وهو يخاطب هذه العاهرة أو هذه العشيقة، ما لفظه: فلا تسافري مرة أخرى، لأن الله منذ رحلتي دخل في نوبة بكاء عصبية وأضرب عن الطعام، انتهى عياذا بالله تعالى. أما في ديوانه المسمى قالت لي السمراء وتحت قصيدة له بعنوان فم، يسأل الله عز وجل عن كيفية خلق فم حبيبته ومعشوقته بطريقة كلها استهزاء وسخرية، فيقول في صفحة 107 ما لفظه: من أين يا ربي عصرت الجنى، وكيف فكرت بهذا الفم، وكيف بالغت بتدويره، وكيف وزعت نقاط الدم، كم سنة ضيعت في نحته، قل لي ألم تتعب ألم تسأمي، انتهى عياذا بالله تعالى. كما يرفض نزار قباني إخواني في الله أن يتلقى الأوامر من ربه ومولاه جل في علاه، حيث يقول في قصيدته المسماة سيبقى الحب سيدتي ما لفظه: لا تستبدي برأيك فوق فراش الهوى، لأني من الله لا أتلقى الأوامر. ومرة أخرى يستهزئ نزار قباني من الله تعالى ومن أنبيائه الكرام صلوات الله عليهم، فيقول في قصيدة له بعنوان: هل تسمعين صهيل أحزاني ما لفظه: وطن بدون نوافذ هربت شوارعه، مآذنه كنائسه، وفر الله مذعورا وفر جميع الأنبياء، انتهى. ولنستمع أخيرا إلى ما قاله نزار قباني قبل الموت بل وفي مرضه الأخير، كما نقلت ذلك جريدة الثورة السورية بتاريخ 3/5/1998 للميلاد، حيث يقول ما لفظه: السكنى في الجنة والسكنى في دمشق شيء واحد، الأولى يعني الجنة، الأولى تجري من تحتها الأنهار، والثانية تجري من تحتها القصائد والأشعار، انتهى. ننتقل الآن أحبابي في الله وإخواني في الله إلى الرمز الثاني من رموز الحداثة في عالمنا العربي، وهو أدونيس. وهو علي أحمد سعيد، ثار على اسمه واسم أبيه لأنه في نظره من التراث الإسلامي، ولقب نفسه بل سمى نفسه بأدونيس. وأدونيس هو إله الخصب والنماء في الحضارة والديانة الفينيقية. ولد أدونيس في قرية قصابين من محافظة اللاذقية بسوريا عام 1930 للميلاد، وقد سجن مدة سنة. هو وحبيبته التي أصبحت زوجته بعد الخروج من السجن مباشرة، واسمها خالدة سعيد. ولما خرج من السجن غادر بلده إلى لبنان وأخذ الجنسية اللبنانية، فتخلى عن سوريا وقال لها وداعا: يا عصر الذباب في بلادي، كما ذكر ذلك في مؤلفه المسمى بالأعمال الشعرية الكاملة المجلد الأول صفحة 226. وبعد ذلك انتسب أدونيس إلى الحزب القومي السوري واعتنق الماركسية هو وزوجته، ثم في ذات يوم اختلف مع أعضاء التنظيم الماركسي فاعتدوا على زوجته وجردوها من ثيابها وضربوها أمامه، ولهذا تخلى عن مناصرة ذلك التنظيم الشيوعي وانتقل إلى مناصرة المارونية الصليبية. وقد عرف عنه علاقاته المشبوهة مع الجامعة الأمريكية التنصيرية في بيروت وتشجيعها لبحوثه الثورية ضد التراث العربي وعلى رأسه الديانة الإسلامية. ومن أقواله الخبيثة إخواني في الله تصريحه بأنه يكره جميع الناس، إضافة إلى تصريحه بأنه يكره الله تعالى، حيث يقول في أعماله الشعرية الكاملة ما لفظه: أكره الناس كلهم، أكره الله والحياة، أي شيء يخافه من تخطاهم ومات، انتهى. كما يساوي أدونيس بين الله تعالى وبين الشيطان، ويشبه الله تعالى بالجدار، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، حيث يقول في أعماله الشعرية الكاملة ما لفظه: من أنت من تختار يا مهيار، أن اتجهت الله أو هاوية الشيطان، هاوية تذهب أو هاوية تجيء، والعالم اختيار، لله أختار ولا الشيطان، كلاهما جدار، كلاهما يغلق لي عيني، هل أبدل الجدار بالجدار، انتهى. كما يصف أدونيس الله عز وجل بأنه يولد عياذا بالله تعالى، وذلك في خطابه مع إحدى الكاهنات، حيث يقول ما لفظه: كاهنة الأجيال قولي لنا شيئا عن الله الذي يولد، قولي أفي عينيه ما يعبد. وتحت عنوان موت يقول: نموت إن لم نخلق الآلهة، نموت إن لم نقتل الآلهة، يا ملكوت الصخرة التائهة. ويقول: زواحف من كل نوع تقتحم الأرض، والإنسان يصطاد السماء، إن الله يتقدم في جنس حيواني يتخلف، عياذا بالله تعالى. ويقول أدونيس أيضا في قصيدة بعنوان رحيل في مدائن الغزال ما لفظه: قافلة كالناي والنخيل، مركب تغرق في بحيرة الأجفان، من حجر الأحزان آهاتها جرار مملوءة بالله والرمال، انتهى. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى الرمز الثالث من رموز الحداثة في عالمنا العربي، وهو عبد الوهاب البياتي الذي ولد في عام 1926 للميلاد، وتخرج من دار المعلمين العالية ببغداد حاملا منها شهادة الليسانس في اللغة العربية وأدابها، ثم اشتغل بالتدريس والكتابة الصحفية. عارض نظام بلاده ونقد الأنظمة العربية فاعتقل وعذب، ثم فصل من عمله في عام 1954 للميلاد. بعد أن كان مدرسا في المدارس الثانوية عندها سافر إلى لبنان ومكث فيها مدة، ثم انتقل إلى مصر، ومنها سافر إلى سوريا وزار الاتحاد السوفيتي، ثم عاد إلى بغداد في ثورة 14 من تموز عام 1958 للميلاد. وأسندت إليه مهمة مدير التأليف والترجمة والنشر في وزارة المعارف العراقية، كما انتخب عضوا في الهيئة الإدارية لاتحاد الأدباء العراقيين. وقد كتب عبد الوهاب البياتي قصيدة بخط يده في مجلة اليمامة، ومما جاء فيها قوله: أدفن في غرناطة حبي وأقول لا غالب إلا الحب. وقد قال هذه العبارة إخواني في الله، وهي لا غالب إلا الحب، ردا على ما كتب على جدار قصر الحمراء في الأندلس، حيث كتبت عبارة لا غالب إلا الله. ويقول عبد الوهاب البياتي في ديوانه وهو يستهزئ بالله العظيم ما لفظه: الله في مدينتي يبيعه اليهود، الله في مدينتي مشرد طريد، أراده الغزاة أن يكون لهم أجيرا شاعرا قوادا، يخدع في قيثاره المذهب العباد، لكنه أصيب بالجنون، عياذا بالله تعالى، لكنه أصيب بالجنون لأنه أراد أن يصون زنابق الحقول من جرادهم، أراد أن يكون الله في مدينتي يباع في المزاد، انتهى عياذا بالله تعالى. كما يصرح البياتي بأن ربه هو الثلج الأسود، حيث يقول ما لفظه: كان ثلج العالم الأسود ربي، يغمر الغابة يطفو فوق هدبي، وتمزقت وكان الثلج ربي، انتهى. الرمز الرابع أحبابي في الله من رموز الحداثة العربية هو صلاح عبد الصبور الذي ولد في عام 1931 للميلاد بالزقازيق في جمهورية مصر العربية، ودرس في مدارسها، التحق بجامعة القاهرة وحصل فيها على درجة البكالوريوس في الأداب سنة 1951 للميلاد، ثم تولى رئاسة الهيئة المصرية العامة للكتاب. توفي صلاح عبد الصبور في 15 من شهر أغسطس سنة 1981 للميلاد، وهو في 50 من عمره. من أقواله الفاجرة وصفه لله تعالى بأنه قاس موحش، عياذا بالله تعالى، حيث يقول في ديوانه ما نصه: ما غاية الإنسان من أتعابه، ما غاية الحياة، يا أيها الإله، الشمس مجتلاك والهلاك مفرق الجبين، وهذه الجبال الراسيات عرشك المكين، وأنت نافذ القضاء أيها الإله، وفي الجحيم دحرجت روح فلان، يا أيها الإله، كم أنت قاس موحش يا أيها الإله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وتقدس وتنزه سبحانه وتعالى. كما أن له قصيدة إخواني في الله بعنوان الإله الصغير، يصرح فيها صلاح عبد الصبور بأن إلهه أسمر الجبهة، وأنه يرقص معه للضحى، ثم ينام مع إلهه بين الأمواج والورود، بل يصرح بأن إلهه طفلا يعبده، حيث يقول في هذه القصيدة ما لفظه: كان لي يوما إله وملاذي كان بيته، ذات يوم كنت أرتاد الصحاري، كنت وحدي، حين أبصرت إلهي أسمر الجبهة وردي، ورقصنا وإلهي للضحى خدا لخدي، ثم نمنا وإلهي بين أمواج ووردي، وإلهي كان طفلا وأنا طفلا عبدته، كل ما في الأرض يهواه ولكني امتلكته، عياذا بالله تعالى. وفي مكان آخر يقول صلاح عبد الصبور ما لفظه: ملاحنا ينتف شعر الذقن في جنون، يدعو إله النقمة المجنون، أن يلين قلبه ولا يلين، انتهى. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى الرمز الخامس من رموز الحداثة وهو سميح القاسم، حداثي فلسطيني شيوعي المعتقد إسرائيلي الهوية، أحد أعضاء الحزب الشيوعي الإسرائيلي والمسمى بحزب ركاح. شارك في مهرجانات عديدة ضمن الوفد الإسرائيلي، له دواوين عديدة مليئة بالانحرافات. ومن أشنع وأخبث أقوال سميح القاسم قصيدته التي سماها رسالة إلى الله أو سيد الكون أبانا، وهي مليئة بأوصاف النقص التي حاول سميح القاسم إلصاقها بالله تعالى، حيث يقول فيها ما لفظه وهو يناجي الله عز وجل، يقول: يا أبانا، يا أبا أيتامه مل الصلاة، يا أبانا نحن ما زلنا نصلي من سنين، يا أبانا نحن ما زلنا بقايا لاجئين. ثم يقول: يا أبانا نحن بعد اليوم لسنا بسطاء، لن نصلي لك كي تمطر قمحا. ويقول في ديوانه: لا تركعوا لا ترفعوا أيديكم إلى السماء، تدمرت واندثرت أسطورة السماء، عياذا بالله تعالى. ويقول كذلك: ومشيئة الرحمن والأقدار بعض من نفايات القرون. ويقول أيضا سميح القاسم في ديوانه ما لفظه: ولأي كهف ينزوي الله المعفر بالغبار وبالدخان وبالشرر. انتهى، عياذا بالله تعالى. وكذلك يتحدث سميح القاسم في ديوانه عن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ما لفظه: حراء، هل هجرت حمامتك الوديعة؟ هل جفتك العنكبوت؟ عادت منى وأبو لهب، عاد فما تبت وتب، والكعبة اتخذت منابرها للغو خوارج، لله يكبح من جماح ضلالهم للأنبياء ولا الكتب، واستشهد الأنصار وانهارت مدينتهم، يعني المدينة المنورة شرفها الله، واستشهد الأنصار وانهارت مدينتهم، وشرعت المساجد للصوص المارقين، والله أكبر لكنة جوفاء تطلقها نفايات المسوخ التافهين، فاركب بعيرك يا محمد وتعال لي في الشمس معبد. انتهى. ثم ينتقل سميح القاسم إخواني في الله بعد ذلك إلى ذكر ما يسميه برسول العصر، ويقصد به الشيوعي الماركسي ستالين الذي لا يؤمن بإله ولا رسالات ولا غيب ولا معجزات. فيقول سميح في ديوانه ما لفظه: ما جئت بالتنزيل، لم يفاجئك جبريل في رهط الملائكة بالنبوة، لم تلق وجه الله، لم تسمع من النيران دعوة، لم تحيي أمواتا، ولم تنهض كسيحا، ولم تزل برصا، ولم تخلق نبيذا من مياه، ولم تجئ بالمعجزات الخارقات، لكن وجهك يا رسول العصر، يعني يناجي ستالين، لكن وجهك يا رسول العصر أشرق من ظلام العصر، أحلاما وإيمانا وقوة، ومشيئة الرحمن والأقدار بعض من نفايات القرون، والأرض بعد العقم أثمار وأزهار وخضرة، فاسمع أغاني الثائرين واشهد نهايات السجون، واهنأ فإنا باسمك الجبار نجتاز المجرة، واهنأ فإن الشمس تشرق كل يوم ألف مرة. انتهى ما قاله سميح القاسم. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى الشيطان السادس أو الرمز السادس من رموز الحداثة في عالمنا العربي، وهو أمل دنقل الذي ولد سنة 1940 للميلاد في قرية من قرى قنا بصعيد مصر. حصل على الشهادة الثانوية العامة ولم يكمل تعليمه الجامعي، أصيب بسرطان، مات بسببه في 21 من مايو سنة 1983 للميلاد. يقول أمل دنقل في قصيدته التي هي بعنوان لا وقت للبكاء، وهو يحاول الاستهزاء بالقرآن الكريم، يقول ما لفظه: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد المحزون، لقد رأيت يومها سفائن الإفرنج تغوص تحت الموج. انتهى. كما يمجد أمل دنقل الشيطان لأنه قال لا لله عز وجل أمام الملائكة التي قالت نعم، فيقول في ديوانه ما لفظه: المجد للشيطان معبود الرياح، من قال لا في وجه من قالوا نعم، من علم الإنسان تمزيق العدم، من قال لا فلم يمت وظل روحا أبدية الألم. ويقول حاذيت خطو الله لا أمامه ولا خلفه عياذا بالله تعالى. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى الرمز السابع، وهو محمود درويش المولود بالجليل في فلسطين عام 1942 للميلاد. عاش في حيفا وبعدها سافر إلى موسكو وأقام بها وتبنى الفكر الشيوعي الماركسي، ثم انتقل بعد ذلك إلى جمهورية مصر العربية وأقام في القاهرة، حيث عمل في صحيفة الأهرام من عام 1971 للميلاد إلى عام 1972 للميلاد. بعدها سافر إلى مدينة بيروت حيث عمل رئيسا لمركز الدراسات الفلسطينية ورئيسا لتحرير نشرة الشؤون الفلسطينية. انضم محمود درويش إلى حزب ركاح الشيوعي الإسرائيلي منذ صغره، وتولى رئاسة تحرير صحيفة الاتحاد الناطقة باسم الحزب، وفي عام 1981 للميلاد أنشأ مجلة الكرمل. من أشعاره قوله في ديوانه: يا الله جربناك جربناك، من أعطاك هذا السر، من سماك، من أعلاك فوق جراحنا ليراك، فاظهر مثل عنقاء الرماد من الدمار، يا خالقي في هذه الساعات من عدم تجلى، لعل لي ربا لأعبده لعل. ويقول محمود درويش أيضا: قال عبد الله للجلاد: جسمي كلمات ودوي، ضاع فيه الرعد والبرق على السكين، والوالي قوي، هكذا الدنيا، وأنت الآن يا جلاد أقوى، ولد الله وكان الشرطي عياذا بالله تعالى. وكذلك يقول محمود درويش ما لفظه: كل قاض كان جزارا، تدرج في النبوءة والخطيئة، واختلفنا حين صار الكل في جزء، ومدينة البترول تحجز مقعدا في جنة الرحمن، انتهى. أما الرمز الثامن من رموز الحداثة العربية هو محمد الفيتوري، الذي ولد في عام 1930 للميلاد في بلدة الجنينة عاصمة دار مساليت الواقعة على حدود السودان الغربية، والمساليت هذه من القبائل السودانية المعروفة هناك. يقول الفيتوري في ديوانه في إحدى قصائده ما لفظه: احترقت ستائر الإله حتى إناء الأزل تاه، إناء المقدس انحطم، كذب ما قالته الأديان، فالكلمة في شفة الله، والله على الأرض سجين، عياذا بالله تعالى. وتأمل أخي الحبيب قول محمد الفيتوري وهو يستهزئ بالقدس وبالبراق وبالوحي وبمكة المكرمة، حيث يقول في ديوانه: قد سقط القدس وسقط البراق والوحي، فهل عرفت أو هل تعرفين متى ستسقطين يا مكة المكرمة، عياذا بالله تعالى. ننتقل أحبابي في الله إلى الرمز التاسع من رموز الحداثة في العالم العربي، ألا وهو عبد العزيز المقالح، الذي ابتدأ دراسته في دولة اليمن، بعد ذلك عين مندوبا لدولة اليمن في جامعة الدول العربية، وفي عام 1977 للميلاد نال شهادة الدكتوراه، وكانت رسالته حول الشعر العامية في اليمن. بعد نيله درجة الدكتوراه عاد إلى بلاده اليمن ليدير مركز الدراسات والبحوث اليمنية، كما عين مديرا لجامعة صنعاء. ومما تجدر الإشارة إليه إخواني في الله أن عبد العزيز المقالح هذا بعد دراسته للمرحلة المتوسطة سافر إلى السودان ودرس في ثانوية خاتوم، إلا أنه فصل منها لأسباب أخلاقية. من شعره الحداثي الذي يستهزئ فيه بالله تعالى قوله كما في ديوانه ما لفظه: كان الله قديما حبا، كان سحابة، كان نهارا في الليل، إلى أن قال: أين ارتحلت سفن الله، صار الله رمادا صمتا رعبا في كف الجلادين، أرضا تتورم بالبترول، حقلا ينبت سبحات وعمائم، بين الرب الأغنية الثورة والرب القادم من هوليود، عياذا بالله تعالى. وكذلك يتحدث عبد العزيز المقالح عن واقعه ساخرا من الله تعالى وساخرا من الكعبة ومن الحجيج، فيقول في ديوانه ما لفظه: يبيعنا القواد والصعلوك من المحيط للخليج، يبيع ما في أرضنا من القديم والجديد، يبيع حتى الله والزمن والشمس والكعبة والحجيج ويقبض الثمن، انتهى، عياذا بالله تعالى. ينتقل إلى الرمز العاشر وهو بدر شاكر السياب، ولد في عام 1926 للميلاد في قرية من قرى لواء البصرة في جنوب العراق من أسرة مسلمة. وفي أوائل عام 1953 للميلاد سافر السياب إلى دولة الكويت بجواز سفر مزيف يحمل اسم علي أرتانيك، فعمل فيها في شركة الكهرباء. وقد عرف عن بدر شاكر السياب إسرافه في شرب الخمر والمسكرات وارتياد الحانات والمقاهي الليلية. وفي يوم الخميس الموافق للرابع والعشرين من كانون الأول عام 1964 للميلاد وقع السياب في غيبوبة بعد هذيان وهلوسة، ثم فاضت روحه إلى خالقها سبحانه وتعالى في الساعة الثالثة بعد الظهر، ولم يمشي في جنازته إلا ثلاثة فقط. ومن شعره الذي يسخر به من الله تعالى قوله في ديوانه ما لفظه: وجاء عصر سار فيه الإله عريان يدمى كي يروي الحياة واليوم ولا محفل الآلهة، عياذا بالله تعالى. وكذلك يقول الحداثي السياب في مقطوعة طويلة تحت عنوان في المغرب العربي ما لفظه: فقد مات ومتنا فيه من موتى ومن أحياء، فنحن جميعا أموات، أنا ومحمد والله، وهذا قبرنا أنقاض مئذنة معفرة عليها يكتب اسم محمد والله على كسرة مبعثرة من الأجر والفخار، انتهى. وتحت عنوان أحبيني يقول في ديوانه ما لفظه، عياذا بالله تعالى، يقول في ديوانه: إخواني في الله، كفرت بأمة الصحراء ووحي الأنبياء على ثراها في مغاور مكة أو عند واديها، لست لأعذر الله إذا ما كان عطف منه، عياذا بالله تعالى. وتأمل سوء أدبه مع ربه سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم حين قال في ديوانه ما لفظه: محمد اليتيم أحرقوه، فالمساء يضيء من حريقه، وفارت الدماء من قدميه، من يديه، من عيونه، وأحرق الإله في جفونه، محمد النبي في حراء قيدوه، فسمر النهار حيث سمروه، غدا سيصلب المسيح في العراق، ستأكل الكلاب من دم البراق، انتهى. ننتقل إلى الرمز الحادي عشر وهو حسن طلب. ولهذا الحداثي المصري حسن طلب، إخواني في الله، وهو من أجرائهم كتاب بعنوان آية الجيم، وقد قسمه إلى خمس سور يحاول فيه أن يضاهي به القرآن الكريم، حيث يقول في السورة الخامسة واسمها الجيم تجرح، يقول هذا الخبيث في هذه السورة التي بعنوان الجيم تجرح ما لفظه: أعوذ بالشعب من السلطان الغشيم، باسم الجيم، والجنة والجحيم، ومجتمع النجوم، إنكم اليوم ستفاجؤون، كم وددتم لو ترجعون إلى يوم لا جيم ولا جيوم، فإذا جد الهجوم، فأجهشت الجسوم، فسجرت الجيم، وما أدراك ما الجيم، فإذا مزجنا الأجيام مزجا، ثم مخجنا جرجهن مخجا، ثم مججناهن مجا، قل يا أيها المجرمون إنكم يومئذ لفي وجوم، تستنجدون فلا تنجدون، وقل يا أيها الراجون إنكم يومئذ الناجون، جاءتكم الجيم بما كنتم تستعجلون، ما لكم كيف لا تبتهجون، ولآية الجيم لا تسجدون، وبإعجازها لا تلهجون، فالجيم معجبة إذا نجحت، ومرجفة إذا رجحت، ومفجعة إذا جنحت، ومجحفة إذا جمحت، ومجرمة إذا جرحت، لأن الجيم جيم الجذع منهجها الجزالة، والجناس مجالها، والجيم جل جلالها، صدق الحرف الجيم، عياذا بالله تعالى من هذا الكفر وهذا الضلال. وبعد الفراغ أحبابي في الله من الكلام عن رموز الحداثة في عالمنا العربي، ننتقل إلى الوسائل والأساليب المشروعة لمقاومة المدرسة الحداثية، حيث تبين مما سبق خطورة انتشار الفكر الحداثي الثوري في العالم الإسلامي، وأن له آثارا عظيمة على دين المسلمين وعلى أمنهم. وبالتالي فلا بد من السعي الجاد لمقاومة الحداثة، بالعمل العقدي الوقائي من شرورها وشرور كل نحلة، وبالعلاج الناجع لصدها وتطهير بلاد المسلمين منها بكافة الوسائل المشروعة. ومن هذه الوسائل المشروعة إخواني في الله ما يلي: أولا، تربية عامة الناس ذكورا وإناثا على المنهج العقدي الإيماني القويم القائم على التسليم للكتاب والسنة النبوية المطهرة دون مجادلة أو مخالفة، وغرس منهج أهل السنة والجماعة في نفوسهم في جميع أمور الدين أصوله وفروعه، وذلك لتحصينهم من كل نحلة وافدة أو فكر مخالف. ولا بد من تأكيد هذا على ولاة الأمر وفقهم الله من العلماء والأمراء في جميع المجالات التعليمية والتربوية والتوجيهية والإعلامية وفي جميع المناسبات. فما أوتي الشباب وانخدعوا بالحداثة وأفكارها الثورية والتمردية إلا بسبب ضعف تربيتهم على الولاء لهذا الدين وأهله. والذي يحزن القلب ويدمع العين إخواني في الله أنه في كثير من الدول الإسلامية يربى الناس على وسائل إعلامية وتعليمية منحرفة مهدت لقبول الحداثة والانخداع بها وبالتالي تبنيها. ثانيا، مناصحة ولاة أمور المسلمين من الأمراء والمسؤولين في العالم الإسلامي بالحكمة والموعظة الحسنة وبكل الطرق المشروعة، وتذكيرهم بخطر الحداثيين على الأمن والاستقرار، إذ أن من أصول الحداثة رفض أي سلطة حاكمة، وبخاصة إن كانت هذه السلطة تحكم بالإسلام، بل إنهم يدعون إلى الثورة على كل سياسة ليست حداثية. ولهذا فإنهم لا يؤيدون الحكومات القائمة اليوم في العالم الإسلامي، فلا بد من تذكير ولاة أمور المسلمين بأخطار الحداثة على الأمن وفضح أهدافها المستقبلية التي تسعى إلى تغيير الواقع العقدي والسياسي والأخلاقي لكافة بلاد المسلمين، إضافة إلى تذكير ولاة الأمر لأن ما يقوله ويفعله الكثير من الحداثيين ما هو إلا نفاق ومداهنة، وما هو إلا عمل مرحلي للوصول إلى مآربهم وأغراضهم المشبوهة. فعلى الولاة واجب مراقبة هؤلاء الحداثيين الذين يسعون إلى السيطرة السياسية والفكرية وإيقافهم عند حدود الشرع الحنيف، ومحاكمتهم شرعا بما خالفوا فيه وردعهم عن التمرد. وكذلك أحبابي في الله، لا بد من تذكير الأمراء والمسؤولين وفقهم الله لكل خير بواجب المحافظة على دين المسلمين وأخلاقهم وأعراضهم من عبث الحداثة. فلا يمكن للحداثة في الوسائل الإعلامية والأندية الأدبية والمهرجانات العامة، بل يجب توجيه هذه الوسائل إلى فضح الحداثة وكشف مخططاتها وغاياتها والتحذير منها وحماية البلاد والعباد من فتنتها. كما يجب التأكيد على المسؤولين في الإعلام في بلاد المسلمين بعدم فسح أو إجازة أي كتاب أو مجلة أو صحيفة حداثية فيها ما يعارض الدين الإسلامي والمسلمات العقدية والشرعية، ويثير الناس على الأمن ويساعد في تكوين أو تشجيع الاتجاهات الحداثية السرية والعلنية التي تهدد أمن البلاد سياسيا وفكريا. ثالثا، تذكير علماء المسلمين بحقيقة مبادئ الحداثة وأصولها وأهدافها وفضح أسسها الثائرة على مصادر الدين والمتمردة على السياسات الحاكمة والهادمة للأخلاق والقيم الشرعية، وحث العلماء على التصدي لهم، فإن قول العالم أشد قبولا وقناعة عند المسؤولين وعند المسلمين جميعا. ولا نشك بأن لعلمائنا حفظهم الله جهودا كثيرة في ذلك، قد نعرف بعضها ونجهل الكثير منها، وهم أعلم الناس بواقعهم وما فيه من نحل باطلة وفرق ضالة وأفكار منحرفة واتجاهات فاسدة كالحداثة ومثيلاتها. وهذا لا يمنع أحبابي في الله من تذكيرهم أي العلماء بخطط وأهداف الحداثيين القولية والعملية، بل يجب ذلك لمن عرف دسائسهم بمتابعة أقوالهم وأعمالهم واجتماعاتهم. فكل من عرف عن حقيقتهم شيئا فيجب عليه من باب النصيحة كشفه للعلماء ولولاة الأمر. رابعا، من وسائل المقاومة إخواني في الله للحداثة فضحها وكشفها على حقيقتها الفكرية ونزع ما تتستر به من ادعاء للتجديد في الأدب والشعر ونحو ذلك من الخداع والتدليس. فلا بد إذن من فضح الحداثة وكشفها للمسلمين، وذلك بتأليف الكتب العلمية الموضوعية التي تبين أسس الحداثة وتكشف عن مبادئها وأهدافها الحقيقية، وذلك بنشر أقوالهم الثورية المتمردة على مصادر الدين وتحذير الناس منها. خامسا، المطالبة بدراسة هذا المذهب الباطل في المجامع الفقهية الإسلامية على مستوى كبير من قبل علماء المسلمين لبيان حكم الإسلام فيه، ومن ثم رده والوقوف في وجهه لتحصين المسلمين من شره. سادسا، توعية المكتبات ودور النشر وتحذيرهم من مغبة المشاركة في نشر هذا المذهب الباطل. سابعا، إنزال حكم الله تعالى على كل حداث يقدح في دين الله وشرعه أو يستهزئ بالله ورسوله، وقد قرأنا لبعضهم تصريحا بالكفر والاستهزاء بالله ورسله ودينه مما يعده ردة أو كفرا يستلزم الحكم عليهم بحكم الله تعالى. ولنا في سلفنا الصالح أسوة حسنة في مواقفهم من المرتدين ومن أهل الزندقة وأصحاب البدع، حيث عملوا بحكم الله فيهم حفاظا على عقيدة الأمة وأمنها، فإن شرع الله جل وعلا فيه الخير والأمن والطمأنينة والسعادة في الدنيا والآخرة. فلو أقيم شرع الله سبحانه وتعالى على حداثي واحد لارتدع البقية، ولا تطهرت صحف المسلمين ووسائلهم من كل مكر. وفي الختام أحبابي في الله أقول: اللهم هذا ما خططه يميني واعتقده قلبي تقربا لك حتى ترضى، اللهم نسألك حط الرحال في الجنة بلا حساب ولا عذاب، والانغماس في أنهارها انغماس الفرحين المسرورين، والتجاوز عن عبادك الذين غرقوا في أوحال الخطيئة والمعصية من المؤمنين والمؤمنات ممن شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات في كل مكان، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم واهد أبناءهم وأعف نساءهم، اللهم ارحم أهل السنة في كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنهم غرباء. اللهم انصر المجاهدين الموحدين، اللهم انصر المجاهدين الموحدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين الموحدين في كل مكان، اللهم سدد رميهم وثبت قلوبهم ووحد كلمتهم وتقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم يتقلبون في الغرف العليا من الجنة، اللهم تقبل شهداءهم وصبر جرحاهم، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، وعليك بالشيوعيين الحاقدين، اللهم وعليك بالصليبيين المارقين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم احينا حياة السعداء وتوفنا وفاة الشهداء، اللهم احينا حياة السعداء وتوفنا وفاة الشهداء، واحشرنا يوم القيامة خلف صاحب اللواء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.